باقي الأسئلة إن شاء الله في الموضوع، ولعل سماحتكم وأصحاب الفضيلة عالجوا بعض هذه الأسئلة ولا بأس أن نعرض بعضها. ما هو موقف العلماء اليوم تجاه هذا الإعلام وخاصة في التلفزيون، وما يبثه إلى جميع الناس من برامج مختلفة؟ وإذا كانت هذه الأجهزة هي توجيه إلى الناس، فلماذا قصر أعلامنا، وما هو الحل الوحيد باتجاه هذا الإعلام؟ سمعت الحل، الحل الوحيد هو إصلاح الجهاز وإيجاد اللجان المتخصصة، الشركات المتخصصة التي تضع ما ينبغي أن يوضع من برامج صالحة، واستبعاد ما لا ينبغي من البرامج المحرمة. وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من المسؤولين من الدولة والعلماء والمتخصصين في هذا الشيء، والمسؤول الذي إليه أمر الإعلام. لا بد من هذا الأمر، وبذلك يحصل الخير الكبير ويزول الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.